السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خد ارجع الامس تاني على فكرة. انت بعد بس. امبارح عذبهم شوية. ماشي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلال في النار. ثم ما بعد إخواني الكرام ما زلنا في شرح متن الغاية والتقريب متن أبي شجاع لشرح كفاية الأخيار. ندخل إن شاء الله على فصل السواك. قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى أو الماتن: أولا فصل السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة. هنا يتكلم عن السواك وفصل السواك. وقال السواك مستحب، يبقى إذن هو يرى بأن حكم السواك أنه مستحب في كل حال، ثم استثنى بعض الحالات عندنا في المذهب لا يستحب فيها الزوال. قال الشارح السواك سنة مطلقة لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو حديث صحيح رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والنسائي بإسناد صحيح، وذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم، وتعليقاته بصيغة الجزم صحيحة. نتبع الرماء معلقات البخاري فوجدوها قد صحت. وقال: ومطهرة بفتح الميم وكسرها، مطهرة أو مطهرة هي كل إناء يتطهر به، فشبه السواك بذلك لأنه يطهر الفم. يبقى هذا ثم قال: وهل يكره للصائم بعد الزوال؟ فيه خلاف، وفيه خلاف. الراجح في الرافع والروضة أنه يكره لقوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رواه البخاري. وفي رواية مسلم: يوم القيامة. والخلوف بضم الخاء واللام هو التغيير، هو التغير. وخص بما بعد الزوال لأن تغير الفم بسبب الصوم حينئذ يظهر، فلو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر كثوم أو غيره فاستاك لأجل ذلك كنوم أو غيره فاستاك لأجل ذلك لا يكره. وقيل لا يكره الاستياك مطلقا، هنا قيل لا يكره الاستياك مطلقا، يبقى هذا قول ثاني بس ضعفه المؤيش الشارح. وبه قال الأئمة الثلاثة، أئمة المذاهب الثلاثة غير الشافعية قالوا بذلك، هو الراجح. ورجحه النووي في شرح المهذب، وقال القاضي حسين: يكره في الفرض دون النفل خوفا من الرياء. خوفا من الرياء. طيب، يبقى الأول المسألة اللي معنا أن حكم السواك الأصل قلنا الاستحباب، وبينا الأدلة على الاستحباب من ما ظهر عندي في التسجيل، وقلنا أكثر من حديث من أثر القولي، قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والفعل قلنا ديبوبة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك في أوقات كثيرة حتى في مرض الموت. ثم جاء الاستثناء عندنا في المذهب، استثنوا أن الصائم بعد الزوال لا يستحب له ويكره عليه أن يستاك. وذكر المؤلف هنا عندنا قولين: قول الأول اللي هو المعتمد في المذهب، وقول ثاني الذي يوافق قول الأئمة الثلاثة والذي رجحه النووي في المهذب، والقول الأول هو الذي قال به الرافعي. فالشيخان اختلفوا عندنا، الرافعي قال بقول الكراهة بعد الزوال، والنووي رجح خلافا للمعتمد على أنه لا يكره. واستدل أصحاب القول الأول بحديث سلم لخلوف فم الصائغ أطيب عند الله من ريح المسك، وقالوا هذا الحديث فيه دلالة على أن خلوف فم الصائغ التي يكون نتيجة لخلو المعدة أطيب عند الله من رائحة المسك. فقالوا هذه الرائحة التي عند الصائم مستطابة عند الله عز وجل، فيكره إزالة المستطاب عند الله عز وجل. لذلك هم نظروا من هنا من هذا الحديث، قالوا يكره إزالة المستطاب عند الله عز وجل بالاستياك. واستدلوا أيضا بقول لعمر بن الخطاب قال يكره للصائم أن يستخدم السواك بعد الزوال. الحديث الأول استنبطوا منه بأن الرائحة التي تكون بعد الزوال عادة بعد تأخذ فترة المعدة ما فيش فيها طعام، فيأتي بعد الزوال لتظهر الرائحة، لو زالها بالسواك، لأن السواك لما هيستاك هيزيل هذه الرائحة، هذه الرائحة التي جاء فيها الحديث أنها أطيب عند الله عز وجل. فقالوا لا يزال، تزال هذه الرائحة التي هي مستطابة عند الله عز وجل. قول عمر قال يكره للصائم أن يستخدم السواك بعد الزوال. واستدلوا بأدلة أخرى من الحديث فيه ضعف حقا، أن إذا يبست شفة الصائم تكون له نورا يوم القيامة. إذا يبست شفة الصائم تكون له نورا يوم القيامة، يبست يعني يكون ناشفة، وأنت لما هتستاك هتطريها، وهذا حديث ضعيف جدا، ما يعني ما يثبت. طيب، واستدلوا من ناحية النظر، يعني هم استدلوا بالأثر الأول الصحيح وقول العمر فيه نظر في ثبوته أيضا والحديث الضعيف، لكن قالوا من النظر أن رائحة الصائم التي تكون فم الصائم بعد الزوال هي من أثر العبادة، ويكره إزالة أثر العبادة. هذه من يعني من أمور المذهب وغيره، يكره للمرء أن يزيل أثر العبادة. قالوا عندنا نظير لها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اغتسل في حديث ميمون رضي الله عنه وأرضاه ناولته المنديل أو ناولته الكفوطة أو المنديل، فلا يتنشف بها يعني فردها، فلم يرد أن يعني يتنشف بها. فقالوا هنا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل أثر العبادة، وهي كانت الغسل وقتها. حديث صحيح جدا؟ حديث صحيح نعم، أنه رد لها من شفى ما أخذها أو المنديل. وقالوا أيضا عندنا أن الشهداء رحمه الله جميعا يدفنون، جاءت السنة بأنهم يدفنون في ثيابهم وأنهم لا يغسلون وتظل عليهم أثر الدماء، ويبعثون بذلك في الدماء والثياب، وهذا دل على أن أثر العبادة يكره إزالته. وما استنبطوا أيضا من على ذلك لأن جاءت السنة بأن الشهيد في عيد المعركة إذا قتل فيدفن كما هو حاله، لا يغسل بل يدفن في ملابسه أيضا التي فيها الدماء. فقالوا هذا فيه دلالة على أيضا، ومن أيضا حديث الرجل الذي وقصته في الحج، فالنبي من هنا جاء بالغسل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدفن في لبس الإحرام، وأنه ولته خمير رأسه أنه يبعث ملبيا، فكان يبعث على ما هو مات عليه. ولته إيه؟ لا تخمير رأسه أو وجهه، يعني غطوش أنه محرم، فيبعث ملبيا على ما مات عليه. فقالوا إذن جاءت نظائر من السنة على كراهة إزالة أثر العبادة، وخلوف فم الصائم هو أثر للعبادة، لذلك يكره من ذلك. هذه كل الأدلة التي اعتمدها المذهب والقول الأول في كراهة الاستياك بعد الزوال للصائم. القول الثاني قول الجماهير والذي رجحه النووي وابن عبد السلام والمزني أيضا، يرون الاستحباب على الإطلاق، استحباب الاستياك على الإطلاق، واستدلوا بعموميات الأدلة الصحيحة التي جاءت في سنية الاستياك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي حديث آخر: عند كل وضوء أيضا. وقال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. كل هذه أدلة للعموم، سواء كانت في الزوال أو بعدها أو بعد الزوال. واستدلوا أيضا أصحاب هذا القول بحديث فيه ضعف عن عامر بن ربيعة، قال: ما أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. والحديث قلنا في الغنية في الأحاديث الصحيحة التي جاءت بعموميات الأحاديث التي تبين ذلك. طيب كيف نرد على أصحاب القول الأول؟ نستدل بحديث الحديث الأول: لخلوف فم الصائم، لخلوف فم الصائم عند أطيب رائحة المسك. نقول: يعني الحديث مجمل مش مفسر، يعني الحديث مجمل ليس فيه تفسير، يحتاج لتفسير وتوضيح. والحديث اللي عندنا عمومياتها واضحة مفسرة، فالحديث ليس صريحا في مسألة أن كراهة الاستياك السواك، استخدام السواك بعد الزوال. بالعكس، الحديث الذي معنا عند كل صلاة على العموم، وفي عند كل وضوء على العموم، فهذا أحكم في الدلالة من الحديث الذي المجمل عندكم. الرد الثاني وهو قوي أيضا: أن الرائحة التي تكون هذه في الفم هي ليس لها علاقة بالصوم، هي لها علاقة بالخلو المعدة من الطعام والشراب. والسواك لن يزيل هذه الرائحة، يعني لو استاك الصائم ستظل الرائحة، لأنها هي تأتي من البطن لا تأتي من الفم، فستظل موجودة إن كانت موجودة بسبب خلو المعدة من الطعام، فهذه لا تزيل هذه الرائحة. طيب، هذا الرد وهذه الترجيح، وإننا بينا المذهب وكله في المذهب اللي احنا قلنا لنا. يعني الثلاث أقوال دول في المذهب؟ مفيش ثلاثة، هو قول. تاني قصدك قولين هسه؟ ما هو ده ترجيح اللاوي. وترجيح يعني الموزني. أيوه، هو لذلك هو قيل، هو لما ليش أنا قرأت، هو قال إيه؟ وقيل، ما لم قال قيل يبقى هو في قول عندنا في المذهب، لكن هو ضعفه، لأنه هو يرى الاعتماد أكثر، يرى المعتمد هو القول ذلك، لكن هو قول، إحنا ما بنخرجش عن المذهب، إحنا بنقرأ الكلام عشان نشرح ذلك. والتاني هو الراجح. التاني يعني احنا بنرجح يعني، لكن هو طبعا المعتمد صنف، لا المعتمد في المذهب بالكراهة، لكن النووي يرجح خلاف ذلك، والموزني يرجح خلاف ذلك كما قلنا الآن. وقول المصنف للصائم يؤخذ منه، هو هنا في تفسير طبعا، هو يريد ان يقول حتى نعدي كل الكلمات، قال: ان حدث التغير بسبب النوم فلا حرج. يعني اذا حتى المذهب يقيد ان التغير ده يكون بسبب الصوم، يعني لو واحد دخل نام وصحي والرائحة جاءته بعد من النوم، فالمذهب أيضا لا يرى بالكراهة، يعني هو قيد الكراهة في استمرار المرء في حال صومه بدون نوم، لكن لو تغير بسبب النوم هو لا يرى فيه، لا يرى فيه الكراهة، أو حتى بغير ذلك، حتى بغير النوم. عشان علتهم عدم تغير العبادة مثل المنشفة، مثل لان هو هنا عندك التغير بسبب امر خارجي اخر، ليس بسبب الصوم، لانه قال تغير بنوم، فالنوم مش العبادة. أيوة. زي ما انت قلت يعني فاني مثلا. نعم، الرد الثاني ده قوي، على اساس ان هو التغير ليس بسبب الصوم، يعني طبعا وكمان عموميات الادله. يعني هي خرجت كده من حاله نزاع بقى كده، خرجت الصوت. الصوت مش موجود ولا ايش؟ متقطع ايه دي مشكلة الموبايلات كلها كده. يعني هو الشيخ عنده فودافون وانا عندي مصرية الاتصالات، الاثنين كده تقريبا في مشكلة. قال: وقول المصنف للصائم يؤخذ منه ان الكراهة تزول بغروب الشمس، وهذا هو الصحيح في شرح المهذب، وقيل تبقى الكراهة الى الفطر. يعني عندي ارى، لان احنا عندنا المعتمد من بعد الزوال قال للصائم، فمن بعد غروب الشمس لم يعد صائما، انتفى الصيام، وعنده قال لا تظل الكراهة الى ان يفطر. هو المسألة طبعا على القول الاول، القول الثاني لكن احنا نقرأ انه قال ان قول المصنف للصائم، لان الكلمات المات المهمة انك تتدبرها. قال: مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم. يبقى من بعد الزوال عندنا الى المغرب لو قلنا بقول ان بعد المغرب لا يكون صائما, او الى الفطر, وده اللي بينه النووي قال في الشرح المؤذن تزول بغروب الشمس عند المذهب اللي قال ذلك, وقيل تبقى الكراهة للفطر وهذا اضعف. طب القول الثاني ده اقوى يعني للفطر على انه ما فطرش؟ لا, ما يعني ان هو بمجرد الغروب العله انتفت. ما هو انت الان ليش منعنا السواك؟ عشان العباده, اثر العباده, او عشان هو الصائم اطيب الرائحه عند الله. بعد ما ياذن المغرب خلاص ما بقتش انت صائم عند الله عز وجل, فالرائحه اللي موجوده بعد الغروب دي ممكن سن واصل يا شيخ. ما هو الواصل الوصال مش موجود, انت دخلت في مساله اخرى. الوصال مكروه, لكن لا يعد صائما. تبقى النبي نفسه ليه خصوصيه في الوصال الان؟ انت ليش دخلت في الوصال؟ الاصل انك انت بعد الغروب اصبحت لسه بصائم. بغروب الشمس خلاص اليوم خلص في الصوم, سواء افطرت او لم تفطر. لذلك البعض العلم يقول حتى لو دخل عليك الغروب وانت يعني ده سمعت المغرب ودخل ولم تدرك, انت والفطر سنه, يعني ان تعجيل الفطر سنه. فانت حتى لو لم تجد ماء, لم تجد تمر, لم تجد شيء, انت والفطر يعني لو كانك على انك قد اصبت السنه فيها, حتى لو تذهب وتاكل وتشرب. معلش ما فهمتش اخر حته دي, ان هو قولهم ايه في المساله اللي هي بعد المغرب؟ هو يريد يعني يقول ايش؟ ليش قال بعد الزوال للصائم؟ يعني قيد للصائم. طب من هو الصائم؟ اللي يظل ممسك من الفجر الى الغروب. فيريد ان يقول يبقى عند الغروب لم يكن لا يكون صائما, يبقى بعد الغروب لا إله وأن يتسوق أو يستيك. صحيح كده. فهم وقول ثاني لا حتى الفطر إنه يفطر, لكن الصحيح أنك تقول بغروب الشمس الثاني يوم الصيام. قال ثم السواك يتأكد استحبابه في مواضع, وهذا الذي قال المؤلف عند تغير الفم من أزم وغيره. والأزم قيل السكوت الطويل, السكوت الطويل هو ترك الأكل. يبقى هذه إيش الأكل؟ إنك تسكت فترة طويلة لا تتكلم, وأيضا مع عدم وجود الأكل فيتغير فيها الفم, فيكون هنا أشد استحبابا. لا ملوش علاقة بالصائم خلاص, إحنا بنتكلم في الأوقات الأشد, سواء وقت طويل لم تأكل أو سكت وقت طويل فوجدت رائحة فالسواك هنا أفضل. قال وغيره من أزم وغيره, يعني إذا تغير بأي رائحة كريهة أخرى. لأنه قال وغيره يدخل فيه ما إذا تغير بأكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل ونحوهم, ومنها الأمر آخر. يبقى أي تغير للفم برائحة تغيره فهنا أشد استحبابا أن تستخدم السواك لتغير هذه الرائحة. قال وعند القيام من النوم, يبقى ده الأمر الثاني الأشد استحبابا المرء إذا كان نائما أن يستاك أو لما يقوم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم استاك, وروي يشوص فاه بالسواك. هنا بقى انتبهوا لي, يشوص معنى يشوص ينظف ويغسل. والحديث رواه الشيخان. ووجه تأكيد الاستحباب عند القيام منه أن النوم يستلزم ترك الأكل والسكوت, وهما من أسباب التغيير. حتى في رواية كما ستأتي يشوص فاه بالسواك, فكان كما ما أدري في رواية ابن مسعود ستأتي بأنه في اللسان يستاك بالطول, وسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي والنبي يستاك ويقول أع هكذا, يعني وضع الاستياك إلى دخل في الفم واضطر لأخر. فهذا استياك بالطول للسان. إذا كان نقول السواك يكون بالطول طولا, هذا سنبين أداب السواك أداب السواك الآن, لكن يشوص فاه هنا بالطول باللسان وبالعرض للأسنان. فهنا هذا للسان والأسنان. قال ويبقى هذا عند القيام من النوم, لأن قيام النوم أيضا هو فيه ترك الكلام وترك الأكل فيؤدي إلى التغير. وعند القيام إلى الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, رواه الشيخان. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك, رواه أبو نعيم من حديث الحميدي بإسناد كل رجاله ثقات. لكن هذا الحديث ضعيف. حسس كده بصراحه الاخ معلش افتح لنا انا اسف نسيته ما اعرفش ازاي. فهنا الحديث الاول يكفينا عند كل صلاه حديث البخاري ومسلم. اما الحديث عائشه ركعتين بالسواك افضل من 70 ركعه بلا سواك هذا الحديث ضعيف. مش حد في الغرفه اصلا الصوت اثنين بس ما هو لان صوت عندي تخريج الحديث ومكتوب ان هو صحيح بس هو شكله فين اصلا ان هو في مشكله اخرجوا لتميم طيب بزار اسمه مسند بزار يعني في كلام السواك متأكد عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن الفم متغيرا ولا فرق بين صلاة الفرض والنفل حتى لو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى والتراويح والتهجد استحب له أن يستاك لكل ركعتين وكذا للجنازة والطواف ولا فرق بين الصلاة بالوضوء أو التيمم أو عند فقد الطهورين. إلى هنا عند كل صلاة تغير ولا متغير سنة طبعا للأسف نتركها كثيرا هذه سنة ديمومة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يستكع عند كل صلاة سواء تغير الفم أو لم يتغير يبقى الفعل نفسه عند كل صلاة هو فيه الاستحباب السنة وسواء صلاة فريضة أو نفل يعني معناه أنك أنت تستك للفريضة أو حتى لو أردت تستنى بعد تسنن تستك للسنة ولو أكثر من ركعتين تستك لكل ركعتين هذه من السنة أيضا وقال ولو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى والتراويح والتهجد استحب له أن يستكمل كل ركعتين وهذه أيضا من السنة. والشيخ الأول قاضي حسين دلال في فرض النفل يعني ما هذا هو نقل عنه لكن هو خوفا من لأن هو في الفرض في الجماعات فسيرى بأن لما تطلع في الجماعات تقعد يستك كأنه يظهر العبادة في النفل الأصل فيها في البيوت الموضوع ممكن يعني ينقلب لحاجة تانية أصلا هي تبقى سنة حسنة والناس تتابع وياخد هو أجره نعم خلاص هو ينقل التفصيل يعني طبعا إنه واحد يسعى العموم العموم يعني خلاص عند كل صلاة فالتفصيل ليس له لكن هو ليش بيقول الرياء لأنه يرى بأن الفريضة تبقى أمام الناس والنافلة الإنسان مستتر في بيته لذلك هو قالها مسألة الرياء. طيب نرجع لو حتى قال والتراويح استحب له أن يستكمل كل ركعتين وكذا للجنازة والطواف ولا فرق بين الصلاة بالوضوء أو التيمم وحتى لو كان متيمم فله أن يستكمل لا فرق أو الوضوء أو حتى عند فقد الطهورين رجل ما وجد ماء ولا تراب وجاء وقت الصلاة وسيخرج فلابد أن يصلي ومعه سواك يستكمل أيضا هذا لا إشكال ويتأكد الاستحباب أيضا عند الوضوء لأن في حديث آخر عند كل وضوء في حديث ما عند كل وضوء أيضا فيتأكد هذا الاستحباب عند الوضوء وإن لم يصلي روى النسائي هو أتى بالحديث عند النسائي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وصححها ابن خزيمة وعلقها البخاري وتصحيح ابن خزيمة وتعليق البخاري هو عند النسائي الحديث صحيح فهذا أيضا سنة عند كل وضوء أن يستكي المرء قال يستحب عند قراءة القرآن وعند اصفرار الأسنان وإن لم يتغير الفم على أنها طاعة يقدمها وأعلم أنه يحصل هذه هنا كده إن لم يتغير الفم ده كلام المصنف ولا كلام مين يا شباب؟ أيوه الشارح مش المصنف الشارح طيب إيش فيه؟ أصلا قصدي إنه الكلام ده يعني عكس اللي هو اللي اتقال في الأول صح؟ لا الأول في الصائم بس حملت هو هنا بيتكلم خلاص هو استثنى الصائم بس في الزواج اما غير الصائم خلاص غير الصائم نعم طيب هنا اداب ممكن نقوله في استعمال السواك ان يستحب ان يكون السواك من عود الاراك هذه هي يعني السنه والاستحباب ان يكون من عود الاراك ويستحب ايضا استعمال السواك باليمين لاطلاق حديث عائشه إيش الإطلاق في عائشة رضي الله عنها؟ قالت إن مثلا كان يحب التيمم أو التيمم في كل شيء وفي ترجله وتنعله وفي شأنه كله هذا كله في شأن كله يبقى التيمم الأصل في شأن كله هنا دخل فيها إيش؟ السواك هي طبعا أتت بالخصوص والله هذا حديث جيد كان في أخ بيسألني على تقديم الخصوص عن العموم أن الخصوص يأتي أولا ثم يأتي العام لأن الأصل بيأتي ساعات العام وياتي الخاص للتاكيد حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، اتقوا الدنيا واتقوا فتنه الدنيا واتقوا النساء. كنا نبحث عن امثله للخاص قبل العام، وهذا الان جاء لانه نعسى قال كان يحب التيمم في كل شيء، ترجله وتناعله خاص وفي شأن كل عام. فهذا صح مثال في التقديم الخاص على العام، عطف العام على الخاص. ويدخل في تحديد السواك، فعموم هذا الحديث يدل على استحباب استعمال السواك باليمين لأنه يدخل في شأنه كله. بعض العلماء قالوا بتفريق جيد، يستحب أن يكون باليسار إن كان تنظفا وباليمين إن كان تسننا. يعني لو كان يريد بالسواك يعني تنظيف فيفعله بالشمال باليسار، وإن كان يريد إقامة السنة وذلك يفعله باليمين عند القيام للصلاة مثلا، عند الوضوء، عند غير ذلك. طيب، ولكن من الأداب أيضا أن يستعمل السواك للسان طولا كما قلنا وللأسنان عرضا، وهذا يستنبط من حديث أبي موسى الصحابي أبي موسى الأشعري رأى النبي صلى الله عليه وسلم على والسواك على طرف لسانه وهو يستاك ويقول أع أع، فكأنه يتهوع. فنقول ومن الأسنان من السنة لو قلنا باليمين يبتدئ بالجانب الأيمن أيضا من الأسنان، لأنه لو قلنا كما قلنا باليمين في اليد يقول أيضا أنه يبدأ في عند الاستياك بالجانب الأيمن من السنان من الأسنان، ثم لإطلاق عائشة حديث عائشة أيضا في شأنه كله. اللسان هياخده كده يطلعه بالطول يدخله جوه، لو معاك مفيش المفروض نجيب معانا السواك نطبق يعني هتدخله كده لجوه يعني تمسكه شوف تطلع اللسان وتدخله لغايه الحلق اوكي فهيظهر لك اع زي ما بيقول لك الاخ ده هو معاه السواك اهو ده مش سواك ده شجر. طيب هذا بالطول وبالعرض اللي هو استياك الفم عادي بقى كده، والسنه ان يبدا بالجانب الايمن ايضا. ف ايضا من السنه والاداب من الاداب ان يعني يلين السواك قبل استخدامه حتى لا يكون يابسا فممكن يضر نفسه، فيلينه اما بماء او بالريق كما فعلت عائشه رضي الله عنها وارضاها ان اخذت السواك من عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ولينته للنبي صلى الله عليه وسلم واعطته اياه. طيب هذه اداب للسواك. نرجع للمصن للشارح قال واعلم انه يحصل الاستياك بخرقه وبكل خشن مزيل، والعود اولى والاراك اولى، والافضل ان يكون يابس ندي بالماء ويستحب غسله ليستاك به ثانيا. يبقى هنا ولو استاك باصبع غيره وهي خشنه اجزاء قطعا. صعب دي شويه. لا ده انت العجب ان هو المذهب عندنا طبعا هو قال الاول ايش بخرقه يعني بقماش مثلا او شيء خشن يزيل مكان عود الاراك الاصل الاراك، ثم ذلك ممكن قلم رصاص مثلا لو بيقولوا مثلا او حته من الشجره حته خشبه او فرشه اسنان يعني ممكن الاصبع بقى يا شيخ. او ما هنا المذهب يرى بعدم استعمال اصبع المرء لانه منهم، لذلك هو قال ايجزئ اصبع غيره، يعني لو واحد قاعد وغيره ما معهوش سواك فقال له بس لو سمحت اصبعك لكن لا يعاف تمزحه، وان هي فقهيا ما فيها شيء. لذلك هو قال باصبع غيره لانه لا يرى من السنه ان يستخدم اصبعه هو لانه جزء منه غير شيء خارجي، فقال باصبع غيره ان طبعا لم يعاف ذلك فله ان يستخدمه، لانه قال وفي اصبعه خلاف. شوف قال في اصبعه هو خلاف، الراجح في الروضة لا يجزي، والراجح في شرح المهذب الإجزاء، وبه قطع القاضي حسين والمحاملي والبغوي وشيخ أبو حامد واختار الروياني في البحر، ولا بأس أن يستوى قبل هذه. فهو إيش نقل الخلاف في إصبعه هو على أنه قالوا منه يعني هو يريد الاستياك بشيء خارجي. و يعني خارجي يا شيخ ما يعني شيء مش من عضو، قالوا هم أنه هو مش خارجي على أنه هو الأصل عود أراك شيء خارجي لا يزال، لكن المسألة هينة مفيش فيها، لكن هو فيه الخلاف في المذهب في ذلك. ذلك هو أجزاءه إصبع غيره خرج من الخلاف، يعني بقول له استأذنه طبعا وبعد فاهم انه هيقطع الصباع وهياخده فهو لا هو هيستاذن ايده بس مش عارف ده طبعا اذا راضي بذلك. طيب انت بقى ما شاء الله عليك دايس جامد. قال ويستحب قال ولا بأس ان يستاذ بالسواك غيره باذنه. وهذه مستنبطه من حديث من؟ حديث عبد الرحمن بن بكر. ولذلك بعض الاخوه يعرفوا ان واحد اخ معاه سواك وحريص جدا ان يستاك عند الصلاه وعند الوضوء ممكن يستاذن من الاخ اللي معاه السواك ويقلبه ويستخدم لو كان يعافيه يعني يقلبه ويستكمل الجزء اللي تحت ويقام السنه. والاخ لا ممكن بعدين الاخ يقصص الجزء ده ويعافيه وخلاص. فلذلك يجوز ان ياخذ سواك غيره ويستكمل طبعا وممكن يستكمل بنفس الموضع ما فيش مشكله اصلا لو كان يعمل لا يعافي ذلك ان يعني يغسله ويستكمل. لكن يعني المساله ان هي ايضا يعني هذا يستحب انه هو كل ده يدل على ايش؟ على عدم ترك الاستياك. يعني يرون بان الانسان ان يفعل سنه السواك هذه مستحبه جدا لديمومه فعله وسلم. فان لم يستطع بعد اراك يا باي شيء حتى لانه ياخذ من صاحبه من اصبعه من شيء حتى لا يفقد هذه السنه فلا تعجبوا. هذه حرص على السنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني جاني جبريل يوصيني حتى ظننت بالسواك اسقط اسناني. فانت والنبي صلى الله عليه وسلم من ديمومته وهو على فراش الموت نظر الى عبد الرحمن بن بكر يريد الاستياك. فالمساله يعني من احب شيء من سنة الله سلم فلا عجب انه هو ذكر. ليش الفقهاء بيفصلوا هذا؟ لباب إقامة السنة حريصين على توجيه الناس لإقامة السنة. فماذا أعجبوا يعني من ذلك؟ بعض الناس شرحوا ماليزيا فرأوا كده في المكان بتاع الوضوء يعني حتى بيسووا لهم سواكات والناس بتستك بيها يعني. نعم وموجود في دول نعم بعض مرة بيجيبوا بيذكروا بيتركوا السواك كمان في مكان الميضة يعني اللي هو مكان الوضوء بالضبط ويغسلوا ويستخدموا نعم هذا إقامة السنة عند الوضوء. أنا أقول لك يعني ما فيش فيه ما عند بقى كل وضوء دي يا شيخنا قبل الوضوء ولا بعد الوضوء؟ لا بعد الوضوء بعد؟ تقصد قبل؟ هو بقى في خلاف ما من الهال هاي من فيه فيه فيه خلاف يعني المسألة عندي هي عند كل وضوء لما تبدأ الوضوء به فيه نظر يحتاج لتحقيق نعم إنه عند الوضوء بس أنا ما أحضرني الآن الترجيح فيها قبل الوضوء ذلك فائدة بعد الوضوء أرجع كذا كذا في الوضوء في مضمضة لا يا شيخنا عند المضمضة قبل الوضوء أرجع سمعت كذا يا شيخنا يعني بعد أن أسل يديه صحيح أنا بتذكر بس لأنه أصلا حتى عند الصلاة عند بداية الصلاة قبل الصلاة قبل الدخول في الصلاة فلو قلتها أيضا في رواية أخرى عند الصلاة قبل الدخول في الصلاة فكان عند الوضوء قبل الدخول أنا أرجع عما قلت. ف طيب هذه إعارة السواك الذي قلناه وبينما الحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال ويستحب أن يستاك بيمينه وبالجانب الأيمن من فمه وأن يمر على سقف حلقه إمرارا لطيفا وكراسي أدراسه وينوي بالسواك السنة. ويستحب عند دخول المنزل هذه أيضا وردت عند دخول المنزل وعند إرادة النوم أيضا والله تعالى أعلم. طب عندنا مسألة عند النوم شيخنا دي فيها حديث ما فيهاش دخول منزل ممكن بس هو ما ذكرهوش إنما عند النوم الله شيخ فيها تقريبا في السنن عند من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بس خلينا نحاول نأتي فيها من الرواية. لكن تبقى مسألة في إعطاء السواك إن كان يعني مسألة تكلم فيها علماؤنا علماء إن في مسألة إعطاء السواك يعني كنت في مجلس وتريد أن يعني تعطي السواك لأحد تضيفه كمان قال هل يعطى السواك للصغير الذي على اليمين أم للكبير الذي على اليسار؟ يعني عندك صغير على يمينك وكبير على يسارك وتريد أن توزع أو تعطي معك سواك تبدأ بمن؟ تبدأ باليمين الصغير أم تبدأ باليسار الكبير؟ طبعا الإشكال عندنا أن جاء من حديث أبو بكر رضي الله عنه أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس أبو بكر عن يساري في بعض الروايات وعبد العباس عن يمينه وشرب النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يسقي فقال ابن عباس أتسمع النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي يبدأ ابن عباس فنال عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فيذكره يعني هذا أبو بكر يا رسول الله هذا أبو بكر انظر يعرفون أقدار بعضهم بعضا يعني عمر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر يعني ابدأ بأبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم نظر مال على ابن عباس قال يا تأذن يا غلام للشيخ. فقال ابن عباس وكان فقيها والله لا أوفرك لا أوفر فضلك عن لغيري، لأنه أراد أن يتبرك بالشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فسؤل النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في الإناء فلم يعطي ذلك، فترك النبي صلى الله عليه وسلم سيد القوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر موجود وأعطى لابن عباس. فالعلماء قالوا هنا طبعا استنبطوا من دي أولا إيش قاعدة الإثار في القرب، إثار في القرب مكروه كلمنا عنها تقريبا في القواعد، لأن استنبطوا من هذا الحديث ابن عباس هذه قربة من ما يأخذ يتبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب، فقال فما آثر غيره عنه عن هذه القرب، فهذه استدلوا منها هذه القاعدة حتى لو كان صغيرا. وأيضا يعضد هذا الفعل في التيمم حديث عائشة اللي قلناه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل شيء، فيبدأ باليمين، يعني يعضد حديث ابن عباس حديث عائشة في الإطلاق في أنه كان يحب التيمم. وأيضا في حديث القسامة لما أتي معكم إن شاء الله في كتاب القصاص، القسامة هذه لما دخل يعني هي كانت لها قصة في أن أحد الصحابة أخوه قتل عند اليهود في خيبر، فجاء يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فدخل أخو الميت وابن عمه، فكان الأخ هو الصغير وابن العم الأكبر، فبدأ الأخ يتكلم لأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم عن المحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. هنا بقى الإشكال، قال كبر كبر، فقدم هنا النبي صلى الله عليه وسلم الكبير. طيب هنا أراد التكبير، والحديث الفوق الأولى دخلنا في اليمين اليمين ابن عباس ما وافق، وحديث عائشة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كبر كبر. ففي السواك جاء حديث خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وجاءه ملك فأراد أن يعطي السواك للصغير، فقاله الملك كبر كبر، يعني جاءته رؤيا أنه نسلم وأنه هناك الصغير وأراد أن يعطيه، فالملك قاله كبر كبر، فقالوا هذا نص في مسألة السواك، لمن كان سيعطي السواك يبدأ بالكبير حتى لو كان على الشمال، وغير السواك يرجع للأصل الذي تكلمنا عنه بأن يبدأ بالتيمم باليمين ثم ينتقل بعد ذلك. طب شيخنا في موضوع التحديث لما جاء دخل عليه الاثنين صلى الله عليه وسلم قال له كبر كبر برضه ابتدى بالكبير، يعني ما هو هذا تدعيما ما هو لذلك، بس هو ما كانش فيها ترجيح بين اليمين والكبير، لكن قال له كبر كبر يعني أراد أن يبدأ بالكبير. فهي الكلام هل تاخدش تدخل في الكبير؟ الحديث الأولى صريحة في التيمم إنه قدم اليمين على الكبير، حديث القسامة قالوا كبر عن يعني الكبير يتكلم، لكن ما كانش فيه ترجيح بين اليمين والكبير مش ظاهر. يعني أقصد كده شفنا فيه أمرين، أمر السواك وأمر السواك جي فيه نص خاص، الملك قال له كبر كبر. وكذلك الموقف الأخير اللي هو بس الموقف هذا إنك تكبر هذا هو اللي بيتكلم، يعني تعطيه كبر القوم اللي يتكلم، لكن إحنا نتكلم عنه مش صريح في مسألة الترجيح على التيمين على اليمين. فقلنا بالسواك لأنه نص في المسألة، وظللنا على الأصل من التيمم هو اللي يقدم، لأن حديث ابن عباس صريح فيها وحديث عائشة مطلق أيضا في التيمم فقلنا به. بس يا شيخ الحديث اللي هو ده بتاع الرؤية ما كانش فيه برضه الرجلان كان أحدهم على يمين والآخر على يساري؟ لا هو هنا الحديث الرؤية فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن يبدأ بالصغير كانوا على يمينه، فقال لا جيد كلامك، بس قال له كبر كبر، فأخذ بعموم التكبير في الصغير. ما هو أصلا ما هو استنباطا، هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم هيبدأ بالصغير إلا إذا كان على اليمين؟ يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم مش هيبدأ؟ لا ما هو في القسامة قال له كبر كبر، فنهان الصغير يتكلم فقال له كبر، فجيت السواك الآن اللي هيخليه يترك الكبير ويدي اليمين ادي الصغير إنه على يمينه، فلما الملك قالوا كبر كبر فخلاص قلنا يبقى المقصود هنا التكبير في إعطاء السواك. هذا اللي نريده. طيب هذا الكلام في ال ال ال ندخل في فرائض الوضوء، تاخدوا نفسكم دقيقة كده ولا شيء، وبعدين ندخل في نشرب بس الفصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فصل فرائض الوضوء ستة، وفصل جديد سندخل إن شاء الله على فرائض الوضوء. قال فرائض الوضوء ستة أشياء: النية، بدأ بالنية. طيب، طبعا من شروط صحة الصلاة الوضوء، والوضوء له شروط وله فرائض وله سنن أيضا. إن كان اختلف أهل العلم في مسألة الأركان أو الفرائض، لكن هنا نتعرض لأول شيء فرائض الوضوء، وهي قال ستة أشياء. والأصل إن هي النية عندنا، ثم غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين وغسل مسح الرأس وغسل الرجلين إلى القدمين إلى الكعبين آسف، والترتيب. طبعا أربعة جاءوا في الآية: يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. فهذه الأربعة الأركان الأربعة، وقبلها النية إنما الأعمال بالنيات، والترتيب كما سيأتي معنا. فهذه سيتكلم عنها المؤلف، وهي عندنا في المذهب هي فرائض الوضوء ستة فقط. والوضوء هو مصدر توضأ، يتوضأ وضوءا، ويأتي بالضم وبالفتح، وضوء ووضوء. الوضوء بالفتح اسم الماء المستعمل في الوضوء، والوضوء هو الفعل نفسه. يبقى الوضوء يعني أتيته بوضوء، يعني بماء ليتوضأ به. أما الوضوء وهو الفعل، الوضوء اللي هو الفعل نفسه، ايش فقلنا الوضوء بالضبط وهو الفعل الذي غسل اليدين وغسل الوجه ومسح الرأس وغسل الرجلين، والوضوء هو الماء الذي يستخدم في رفع الحدث أو إزالة النجس. وهذا هو الماء، الماء المطلق يستخدم في الطهارة، رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو حتى إزالة النجس. هذه تبين لك الوضوء لماذا يكون لرفع الحدث، إزالة النجس، استباحة الصلاة. وفي إذن الأسباب الداعية للوضوء عندنا ذكرها أيضا الشربيني، في خطيب الشربيني في الإقناع، في شرح هذا المتن أيضا إقناع ودرجة أعلى من ثلاثة الأخيار، ذكر الأسباب الموجبة أو الدعية للوضوء: الحدث أولا، والثاني القيام إلى الصلاة لقوله تعالى يا الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، والثالث الاثنين معا، رافع الحدث واستباحة الصلاة. يبقى أنت ممكن أن الوضوء لرافع الحدث تتوضأ لرافع الحدث، وتتوضأ لاستباحة الصلاة بالنية، وتتوضأ للاثنين استباحة الصلاة ورافع الحدث. والدلالة على حديث أبي هريرة رضي الله عنه وضعه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والريح قال المسؤول عنه: إذا أخرج ريح أو قضى حاجة أو غير ذلك أو بال استنجى، كل هذه يجب عليه الوضوء. وهذه سواء كان دخل وقت الصلاة أم لا، يبقى هذا الحدث اللي هو إيش يتوضأ لرفع الحدث الذي حدث منه. والثاني وهو إن دخل وقت الصلاة، إن دخل وقت الصلاة وهو لابد أن يريد الصلاة فيتوضأ لاستباحة الصلاة لقوله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجاءكم إلى آخر الآية اللي قلنا آية المائدة، لأنه لابد حتى يصلي أنه يكون متوضئا. يبقى هذا الأمر الثاني وهو استباحة الصلاة. أول ينتوي نيتين معا، الحدث أو استباحة الصلاة، هذا أيضا هي نقول من نوايا الوضوء. طيب نرجع دليل الثالث بقى شيخ، مجموعة الدليلين الاثنين إما ينتوي نيتين، ما خلاص ما بتحل دليل عن نية الأولى ودليل عن نية الثانية. فإن أراد أن ينتوي استباحة الصلاة ورفع الحدث لا حرج، انتوى رفع الحدث أو انتوى رفع اللي هو فرض الوضوء أو انتوى استباحة الصلاة، كل هذا يجزئه أن يصلي. به او يفعل الطاعات التي تحتاج الى طهاره كالطواف وغير ذلك. ممكن لا يكون الطواف مش هيستبيح الصلاه، يرفع الحدث او نيه رفع الحدث، يريد ان يطوف، او نيه طهاره، ما هي رفع الحدث هي الطهاره، او نيه فرض الوضوء، فكل هذا ليطوف لا حرج ويصلي ويصلي ايضا او الاثنين، يبقى خلاص ما في اشكال فيها. طيب شروط الوضوء، لان المؤلف قال وفرائض، اعلم ان الوضوء له شروط، او الشارح له شروط وفروض. قال فالشروط الاسلام والتمييز وطهوريه الماء وعدم المانع الحسي كالوسخ وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس ودخول الوقت في حق ذوي الضرورات كالمستحاضه ومن به الريح الدائم. يبقى هناك شروط للوضوء. اول شيء قال الاسلام، والاسلام هذا تلاقيه معك في كل الشروط العبادات، او لقوله تعالى من يعمل من الصالحات، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. فهنا جعل في تقييد عمل الصالح مع الايمان، فلا بد ان يكون مؤمن اي مسلم هنا المقصود، والا لا يقبل. فالاسلام شرط. هنا بقى ان الايمان والاسلام اذا افترقتا اجتمعتا. نعم، اذا اجتمعتا افترقتا او اذا اجتمعتا افترقتا. الاسلام ياتي بمعنى الايمان. وايضا كما جاء من حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها، عندما سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، فسالت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يكرم الضيف ويعين ذا الحاجه ويعطي ويكرم، كان له فضائل يعني. فقالت يا رسول الله ما له عند الله عز وجل؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، لا شيء له، انه ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني كما تعالى الكفر. فكل ما فعله من هذه الاعمال التي فيها يعني مكارم الاخلاق وذلك وعانه الناس واكرام الضيف وغيره، ما لن يكن له شيء يوم القيامه، لانه مات على الكفر والعياذ بالله. وبين ايضا الله عز وجل من قوله تعالى ومنعهم ان تقبل نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله، فمنعوا عن قبول النفقه التي قدموها بسبب الكفر، كفران كفر الله عز وجل وكفر بالله ورسوله. فالكفر الكفر حائلا مانعا من قبول الاعمال، هذا الذي قاله الاول. قال ايش؟ والتمييز. والتمييز هنا وليس البلوغ، وقال الشرط الثاني التمييز ولم يقل البلوغ، لان النبي صلى الله عليه وسلم ليش جاء دليل في الصلاه، علموا اولادكم الصلاه لسبع واضربوهم لعشر، فاصبح السبع محل للتمييز، لان لم يكن يسلم يرشدنا الى تعليم الاولاد في السبع الا انهم اهل للصلاه. فاذا هنا يبقى هنا لابد له ان يتوضا، ما لم يتعلموا الصلاه بد ان يتوضا، فيبقى يبتدئ الشرط من التمييز، من التمييز، لا يشترط البلوغ هنا، لان في فارق، البلوغ للتكليف، لكن لما جاء النص على الارشاد للتعليم في السبع بل بالضرب لعشر، وهذا ايضا دون البلوغ، تكون دل ذلك على ان من السبع هنا التمييز يكون شرطا للصلاه، يعني قبل التمييز ليس مامور، ليس اصلا مطالب بالصلاه. ولذلك البعض ياخذ الاولاد اقل من ذلك، لا يعلمون الصلاه شيء ولا فيه، ويقفون يعني ممكن يعملوا اشكاليات في المذهب في المسجد، فيراعى ذلك، يعني هو ماشي يحببه اه، لكن يعلمه بانه يجلس ما يقف في الصف، لانه لما بيقف ما بيقفش منتظم، يسيب فروجات ويدخل ويخرج، فيها ما فيها من الاشكاليات في ذلك. لكن هنا نقول التمييز. والشرط الثالث قال وطهوريه الماء. طبعا احنا عارفين طهوريه الماء، ايش الماء الطهور يا عمر؟ الطاهر في ذات المطهر لغيره. طيب وايش تاني؟ ماء الطهور. طب الماء المطلق اللي هو يجوز به رفع الحدث، او الذي ماء الطهور هو الماء المطلق. الماء الطهور هو الذي بقي على المطلق الذي الباقي على اصل خلقته، جيد، وهو ايضا العاري عن كل قيد، كل هذا جيد كما قلت، جزاكم الله خير. قال وشرط طهورية الماء قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. لذلك من شروط صحة الوضوء أن يتطهر، أن يتوضأ بماء طهور. هذا بقى تطبق ما درسته في فصل المياه. فالوضوء بماء مختلط ولو طاهر كماء الورد وماء مثلا الزعفران وغير لا يصح. يبقى هنا قال طهورية الماء، قال وعدم المانع الحسي. وعدم المانع الحسي. ايش؟ في قبل الحس الشرعي قال لك الوسخ اللي هو الانسان الان عنده في مثلا عنده هنا اشياء في الظوافر الاظافر لا ينظفها كترت كترت الى ان وصلت غطت هذه الجزئيات ان توضع هكذا فهذا هذا الشيء اللي هو الموجود منع من وصول الماء للبشره او في القدمين مثلا في الاصابع فهذا مانع حسي موجود يمنع وصول الماء للبشره فلا يصح فيه الوضوء زيه مثل ايش؟ النساء. احسنت. مين بقى النساء؟ يعني ايش النساء؟ نسكت على النساء ولا ايه؟ طيب شراء طلال الاظافر لا الطلاق اكتر المكياج مش كله طلال الاظافر نعم هذا مانع حسي المبيض النقاش ده اشد اللي بيجي معاك دايما صلي الظهر في الاماكن والعصر تلاقي داخل المسجد لانه النقاش اكتر للميكانيكي الشحم هذا ممكن ما يكونش مانع لانه البشره لا يمنع البشره انها تدخل بيزحلق الماء يا شيخ حسب بقى لكن النقاش والمبيض ده اشكال لان البويه بتبقى حلقه على عادي في الايدين بتمنع وللاسف بيستسهلوا ويتوضعوا على حالهم لكن لا ده بده يجيب الماده ويزيل هذا هذه الماده اللي فيه حتى يصح الوضوء يبقى ده اصل هو اسم المقطوع المانع المانع الحسي قال وعدم المانع الحسي وعدم المانع الشرعي وبينه الحيض والنفاس فالحيض والنفاس مانع وايضا ممكن تدخل في الحنه على الراس لو كانت عازله اللي مش كل انواع الحنه الحنه الاصل فيها ان هي موجوده اللي على البشره هذه بتمتص الماء يعني لكن اللي على الشعر عضهم بيضع على الشعر كميات بتبقى فيها جرم يعني طبقه الجرمه لو كانت الجرم والطبقه سميكه تمنع وصول الماء على الشعر هذه هذه اللي هم بتوع الافران الشحمه اللي هم بيبقى الدقيق كله على الشعر صح لا ده نقصد الحناء الحناء الحناء بتاعت النساء اما الدقيق ده اعتقد ان هو لو طبقه بقى لو ده ده ده لو اي شيء هيبقى فيه طبقه عازله عن وصول الماء سيمنع عموما لكن تكون عازله عن الماء لان في طبقات ان الحناء الاصل فيه على الجلد لا تمنع لو حد احد رسم حنة على على على اليدين او شيء ده لا يمنع الاصل فيه لان هي بتمنع لا تمنع ذلك الشيخ البويه دي اساسا عازله يعني ايش البويه اللي البويه اللي عند النقاشين دي عازله عازله طبقه جرم تشوفها لا عازله لابد ان يشيل اصلا طيب اما المانع الشرعي و لذلك اشكاليه جدا في مساله الماء طلال الاظافر عند النساء دي في مساله الغسل من الحيض بينسوا ذلك احيانا كثيره عندنا في المذهب مثلا اذا هي المفروض تشيل طلال الاظافر تتاكد فبعد الغسل تكتشف ان في بعض الاصابع بقايا طلال الاظافر وقد اكتسرت من الحيض وطهرت فبنقول لها عندنا عيد الغسل تشيل عيد الغسل والصلاه لا تصح لذلك يعني هذه من المشكليات عند النساء في في في اوقات الطهاره من الحيض واحيانا بينسوا ما ينتبهوا لهذه الاشياء واحيانا في اللي هو الماده الشمعيه دي اللي بيستخدموها في ازاله الشعر ساعات بيتساب منها على الايدين بتنسي او حتى على الجسم لو كان في بقى غسل من الحيض ايضا واللي هي الشمع هذه بيسموها دي ايضا هتمنع وصول الماء فلابد تزال لو وجدت طبقه موجوده في الجسد لابد جزء ما اصابه الماء لابد تعيد الغسل فيه كلمات الشعر يا شيخنا الكلمات ان كانت مانعه لوصول الماء ان في كلمات تمنع في كلمات لا تمنع في كلمات لا تمنع لكن لو كانت الكريم يمنع فلابد ايضا من اعاده يعني ازاله الماده وغسل بقى لو كان وضوء او الغسل اعاده الغسل لو كان ممكن في دي الحاله الاستحمام قبل الغسل بقى الاستحمام وتاكد من يعني ممكن تزيل الماده لابد تزيل الماده استحمام يعني العادي لا ما هو ما بيزالش بالاستحمام هو المواد دي لابد من ازالات مواد تزيل الكريم يا شيخ ده اللي هو في انواع كريم اللي هي ضد الماء بيسموها وفي انواع بيبقى بس هي الكريمات غالبها ما بتكونش غالبا غالبا لكن احيانا في حاجه موضوعه على الراس للشعر بتقعد فتره فدي ما بتتشالش من الميه ساعات كمان محتاجه طريقه معينه فهذه بقى اللي يرجع فيها طيب قال والمانع الشرعي الحيض والنفاس ايضا ودخول الوقت طبعا لو المانع يعني الحيض والنفاس هذا يمنع من من من من من الوضوء ومن الطهارة لان هي الاشكال مثلا واحده حائض وتوضعت عشان تقرا القران نقول لا وضوء كذا لا لا لم ياتي بشيء المعنى هنا بنتكلم في الوضوء اصلا فهنا حائض وتوضأت أراد أقول أريد أن أقرأ القرآن قل لا أقرأ على الراجح طبعا عندنا وهو الراجح لا تمس المصحف فحتى لو توضأت لا تمس لو يعني نقول طبعا الراجح لابد من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر فهي متلبسة بحدث أكبر فتوضأت فما زال هذا الوضوء لا يجزي كونها حائض أو كونها في حالة النفاس طيب قال أيضا دخول الوقت في حق ذوي الضرورات كالمستحارة ومن به الريح الدائم هذا الشرط خاص بأصحاب الأعذار أصحاب الأعذار اللي بيعاني من سلس مثلا بول انفلات الريح النساء اللي عندهم رطوبة الفرج اللي بتنزل كثيرا وما تتوقف أو المرأة مستحاضة الماء الدم لا يتوقف عندها ينزل باستمرار من شروط صحة الوضوء تنتظر دخول الوقت وبعد دخول الوقت يغسل أو تغسل المحل الذي هو متلبس بالنجاسة وتتأكد منه ثم تتطهر تتوضأ تتوضأ تتطهر بالوضوء وطبعا بعد أن تكون تحفظت أيضا أو تحفظ إن كان ممكن ينزل شيء في أثناء الصلاة غير ذلك حتى لا ينجس الملابس فيتحفظ أو تتحفظ ويزيل المحل ثم يتوضأ بعد دخول الوقت ثم يصلي لا يصلي الفرائض أو الفريضة يعني والنوافل وكل ما يدخل وقت لابد يتوضأ هذا أصحاب الأعذار كل ما يدخل وقت لابد يتوضأ وهذا كما قلنا مستحاضة ينقطع منها الدم إذا ينقطع عنها الدم وأصحاب الأعذار الأخرى المرأة أو الرجل أو الذي الذي أو التي تسقط منها الخرقة يعني قبل الدخول في الصلاة يعني ما بين الوضوء وبين الصلاة هل يجب عليها ان هي تزيل هذه الخرقة لو كانت متنجسة وهي على ظنها انها متنجسة لابد تشيلها انها تصلي حاملة للنجاسة لو تعلم لكن لو هي تشك ليس عليها شيء لكن لو غالب الظن او هو غالب الظن ان هذا الشيء القماشة وقعت ونجسة فهي تنجس اولا الاشكال انه ينجس الثوب أو تنجلثها ثانيا لو خرجت من المحل يبقى ما أصبحش تحفظ الآن أصبحت حاملة للنجاسة فهنا عليها أن تتدرك ذلك أو عليها أن تتدرك ذلك بس المرأة هنا غير الرجل شوية شيخ يعني هو خارج الخرقة بتبقى خارج المحل طيب أنا ذلك أنا الأصل مثلا ما بقاش فيه نجاسة إنما المرأة ممكن يكون فيه فعلا عشان خطر يعني هذا في الحيض بس وإن في بس هو الحيض هي مش هتوصل هي في الاستحاضة الاستحاضة طيب ما قلنا لا رطوبة الفرج على الراجح انها طاهرة لكن تنقض الوضوء طبعا دي فيها ثلاث اقوال فيها انها نجسة وفيها طاهرة لا تنقض الوضوء وطاهرة تنقض بس احنا نخرج من بره المذهب كده احنا عند الراجح ان هي طاهرة لكن تنقض الوضوء طاهرة تنقض الوضوء عشان خروجها من احد السبيلين يعني المحل ده غير المحل ده وبعدين ان هي دي رطوبة ليست بشيء نجس يعني طاهرة تنقض الوضوء ازاي الخروج ما هو الريح طاهر بس لا ما ينقض الوضوء ومنه الوضوء قسط على ده يعني مش انا اللي قسط انا بتكلم انت بتسالني ما هي طاهرة المساله مش في خروج النجاسه فقط خروج من السبيلين اي شيء يخرج انا قلت هخرج السبيلين قلت المحل ده غير المحل ما هو انت بتقول عشان انت بتتكلم ان اللي هيخرج نجس فانا عايز اقول لك ان مش كل ما يخرج نجس قلت لي ما هو خارج من السبيلين قلت لك ما هو الريح خارج من السبيلين وطاهر فالعلة عندنا الخروج من السبيلين ليس كون النجاسة فقط لأن لو قلنا بالنجاسة فقط ما كانش يتوضأ من الريح لكن احنا طبعا عندنا دليل بالتوضأ من الريح لذلك أيضا دليل عشان اللي بيشكل عليه الرطوبة فاحنا قلنا إن الرطوبة فيها ثلاثة أقوال لكن الراجح بأن هي طاهرة لكن الوضوء لأنها تنقض الوضوء لأنها تخرج من السبيلين هي الرطوبة دي انا اسف بس مثل الريح عند الرجل بالظبط هواء يعني لا هي سائل بس سائل. طائر ما هو في ما في سوائل اخرى مثلا لكن هو طائر طاهر وفي طبعا كلام قلت ان بيقول بالنجاسه نعم ما نقول هي طاهره لكن لا تنقض يعني في قول يعني دليل ايه يعني خرج من السبيلين او السبيل يعني. قال هل ده لا ده مش التعقد ده عند اصحاب الاعذار مش صاحب العذر يعني اللي ما عندهاش المشكله دي وبيخرج احيانا هتنقض لكن لو لا هو اللي بيقول كده بيقول للمستمر لان في نساء بتصاب بالمساله دي احيانا كثيره دلوقتي بيبقى عندهم الاستمرار النزول فيراد ان هذا يريد ان يقول ان هذا ليس بناقض هو طاهر عنده وليس بقى بناقض لان ده اصحاب الاعذار فلا تحتاج تتوضأ لكل صلاة بس انا كده هخرج بره المذهب خلوها في العمده معلش انا بس مش هنكر عشان بس اريد ان انا ما نخشش عن الثلاثه قد في اصحاب لا لا لا مش في المذهب ثلاثه هو بيسالني فانا رديت له الثلاثه قد في اصحاب الاعذار بعض قال نعم رطوبه لا رطوبه فرج المراه بعض قال انها نجسه خلاص ما نقل نجسة يبقى تنجس المكان وتوضأ وبعض قال إن هي لا هي طاهرة لكن منها الوضوء وده اللي يقول ده بالترجيح وأظن قول المذهب بقى ما أنا هنجلها بقى طيب دي ما تستعجلونيش ما هو جاية جاية في الفصل بتاع هتيجي معاكم ماشي شيخنا موضوع دخول الوقت في حق زاوية الدرجات يبقى كده الجامع الزهر اللي هو يعني الاتصالي في آخر الوقت الجامع السوري جامع السوري ده مش معترف في المذهب يعني لا في معترف بالعكس ده هما ما عندناش احنا جامع حقيقي في الحضر يعني يقولون بالجامع حتى حديث ابن عباس بيرجع بعضهم يقول بالجامع الصوري فيه بس كده دخول الوقت بالنسبه للوقت الاخر ده كده ما كانش لسه دخل انا كنت مطالب هو لو كان عذره لابد يجمع يحتاج انه يجمع يعني لكن هو انا مش محتاج انه يجمع اصل الجامع الصوري مش كله في اصحاب الاعذار فقط اصل هنا شيخنا بيقول دخول الوقت في حق ذوي الضرورات فانا مش هجمع جامع صوري الا لذوي الضرورات مثلا يعني لا ممكن ان واحد ما عندوش حد بنقول له بيلجا ليه من باب الحاجه جامع الصوري يعني واحد مريض ومش لاقي حد يوضأه او مش لاقي حد يطهره فبنقول اخر والمستحاضه جه فيها حديث مثلا ايضا حملوه على الجامع الصوري انها تتاخر وتجمع لمشقه ان هي تفعل ذلك فهذا لا حرج فيه لكن لابد دخل وقت يعني هي لو ما كانتش هتاخد بالجامع الصوري لابد يدخل الوقت لو هتجمع صوري هتاخر لاخر الوقت وتفعل ثم يكون الوقت الثاني ياتي وتصلي لكن لو مش هتجمع جامع صوري خلاص هي مش مقرره تجمع صوري هي مساله عندها سهله هينا قاعده في البيت وكل شويه هتصلي او هو صاحب العذار كده فيبقى لما يدخل الوقت يفعل ذلك فهمتني؟ طيب قلنا هذه في الشرط الذي قاله في اصحاب الضرورات ممكن نضيف ايضا عليه في الشروط يمكن ما ذكره هنا جريان الماء على العضو في الوضوء جريان الماء على العضو وان لم يحدث الدلك ليس بشرط عندنا في المذهب خلافا للمالكيه لكن عندنا لابد من جريان الماء لذلك مساله ان نجيب شويه في ايدي كده وهو بيعمل كده كما بيعملوا بعض الاخوات عشان يتوضؤوا هذا ليس بجريان الماء لكن هو حتى لو جاب شويه ماء كوب صغير والماء جرى كده بس فقط حدث اللي احنا نريده ويدلك بقى مش محتاجين ندلك قلنا لا انا قصدي ما هو مش هينزل جريان الماء على كل اجزاء الضرعيه لو مسح بقى بعد ذلك مثلا بعد جريان الماء وزع ممكن يستعين بذلك لكن حتى لو جرى الماء بدون دلك عندما يجزي لكن مساله ان ياخد الماء ويفعل ذلك هكذا هذا يعني يمسح كده هذا مش غسل ده مسح اذا كان في الراس ماشي انك تاخد ماء وتمسح طب لو اخد لكن لو خدت ماء وجبت على ايدك كده ما عملت كده كده كده يبقى انت الغسل جريان الماء عشان تفهم جريان الماء على العضو هذا غسل لو اخد غرفه بيدي كده غرفه غرفه ما ماشي طيب ايوه يعني دي مش زي كده صح هو لازم ياخد غرفه وينزلها ايوه قصدي كده طيب ما انا قلت جريان يعني لازم جريان الماء عشان يكون غسل اما يمسح بيده المبلله لذلك احنا قلنا لو وقف مثلا تحت ميزاب اللي هو الحطوه ده وبالمايه بتنزل زي المزراب بتسموه ميزاب وقف تحته والمايه نزلت عليه وتوضا يجزئه ما يحتاجش الدلك وقف تحت الدش اللي موجود عندنا الان والمايه نازله واتى بالاركان والترتيب يجزئه لا ما دام المايه نازله وجريت على العضو هذا كله يجزئ لا شيء في ذلك سواء مثلا مره او اثنين او ثلاثه كمان سيأتي معنا وقف تحت المطرة واغتسل ونوى غسل أو نزل البحر يا شيخ أو نزل البحر لو قلت على في ذلك مثلا كل هذا المهم أن يجري الماء على العضو منه ايضا معرفه كافيه، بعضهم اضاف معرفه كيفيه الوضوء، يعني من شروط الوضوء ان يعرف كيفيه الوضوء. وكما جاء نقل عن الحسن والحسين رضي الله عنهما ان امراه رجل لا يحسن الوضوء، فاصطنعوا يعني قصه لو ثبتت على انه يعلم كيف يعلمونه، يعني يعلمونه كيف الوضوء. طيب هذه الشروط. والاصل طبعا انا ما سالت معنى الشرط، احنا بنتكلم عن الفرائض وقال الشروط. طب الشروط ايش معناها في الاصل في الاصول؟ وقال واعلم ان الوضوء شروط وذكر دي الشروط. ايه الفرق بين الشرط عشان نقف عند هذا والفرض؟ لا ينتحر في الاصول الشرط ليس من اصل الشيء. الشرط ولا الركن؟ ماشي الشرط، بس اضبط اضبط العباره بدل من اصل الشيء هو ايش؟ جيد انت ماشي كويس، بس انا بدات تظبط العباره. هو مكان قبل الشيء ولا تستقيم العباده؟ لا بلاش قبل برضه، ليس من ماهيه الشيء. اه خارج عن ماهيه الشيء. ده انا عايز خارج الشرط، خارج عن ماهيه الشيء، والركن في ماهيه الشيء. طب ايش تاني في الشرط؟ تعريفه ما يلزم من وجود. فين اللي جايب لي الصوت ده؟ هو محمد رافع. انت فين يا رافع؟ ما يلزم من وجود ولا ينزل من وجوده. ها لسه اقول انا عايزه تطلع منك. ايوه قول من وجودي. حد يلقنه يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ايوه طب انا يعني الجملتين فين؟ لا يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لا ما ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من وجوده ماذا يلزم من وجوده أيوة. يلزم من عدمه العدم. بس وقف عند دي الاول، دي الباب البدايه. يلزم من عدمه العدم ولا يعني شيء ولا ايه ولا يلزم من وجوده وجود العدم. الحمد لله الحمد لله. وعدم الوضوء يبقى عدم صحة الصلاة، وجود الوضوء لا يلزم منه صحة الصلاة. ممكن يستقبل لا يستقبل القبلة أو يتوضأ لشيء آخر غير الصلاة. طيب نقف عند فرائض الوضوء لأن خلاص. ولا يلزم وجودي ولا يلزم من وجودي وجود ولا عدم دي بتاعت الركن. ولا يلزم لا هو صح، ما هو ده القسم الثاني في الشرط. كده ولا يلزم من. ما أنت ما جبتش لا يلزم من عدمه العدم. ما جبتهاش وجودي الوجود. طب ما يلزم من وجودي الوجود، ما هو لازم ما ينفعش الـ الـ الصلاة من غير من غير من غير ما نتكلمش عن الصلاة، نتكلم عن الوضوء. لا هو يلزم من عدم العدم. طب نقف عند بداية الفرض الأول وهو النية، إن شاء الله نجيب الأسبوع القادم ندخل فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.